أقيمت حفلة الصداقة مع المشاركين في الدورة الرابعة والعشرين لمسابقة شوبينغ الدولية لأعزف الناشئين على البيانو في روضة كيونغسان للأطفال في بيونغيانغ يوم الرابع عشر الثلاثاء. حضرها أفراد جمعية الصداقة الكورية البولندية والمعنيون والمربيات في روضة الأطفال، ودعي إليها السفير البولندي وأفراد سفارته ورجال سلك دبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية وأفراد السفارات في بلادنا. ولقيت فيه الكلمات، ثم جرى عرض العزف النموذجي من أداء التلميذة ماسين أ والطفلة هان سوريون اللتين حظيتا بالتقدير المتفوق نتيجة إظهار مواهبها الموسيقية البارزة في الدورة الرابعة والعشرين لمسابقة شوبينغ الدولية لعزف الناشئين على البيانو.